بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومقصود هذا التبويب الوعيد في مسألة الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة معلومة، أقوال وحركات تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحتها. وقلنا الوضوء شرط ولم نقل الوضوء ركن، لأن الركن هو من حقيقة الشيء ليس بخارج عنه، وذلك كالركوع بالنسبة للصلاة. فالركوع والسجود من أركان الصلاة لأنهما من حقيقة الصلاة لا تنفكان عن الصلاة. أما بالنسبة للوضوء فإنه خارج عن حقيقة الصلاة. ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي أي ما أكون عليه في حياتي، ما أكون عليه في حياتي. فينبغي للمسلم أن تكون حياته جميعا لله عز وجل، في مأكله ومشربه ومنكحه إلى غير ذلك. وهذه هي العبادة. فالعبادة منهج تام يشمل وينظم جميع أقوال وحركات وأفعال المسلم. ومماتي أي ما أموت عليه، ما أموت عليه. فإن الإنسان إذا وفق إلى القول النافع والعمل الصالح وسدده الله تعالى وهداه، فإن الله تعالى يوفقه أيضا إلى النهاية الصالحة. سبحان الله، يعني على مدار الحياة، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا حظا من النهاية الطيبة. فجميع إخواننا الذين أدركناهم وقد ماتوا، ما ماتوا إلا وهم متلبسون بطاعة. سبحان الله، حياتهم كانت في طاعة، ووفاتهم أيضا كانت وهم متلبسون بطاعة. سأضرب مثالا على ذلك. الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله مات وهو يعتمر، ودفن في بلاد الحجاز. فانظر إلى هذه النهاية الطيبة المباركة. لنا شيخ فاضل أنتم لا تعرفوه، وهذا الرجل توفي وهو يصلي، هو الحاج سعد عليه رحمة الله، وكان يعني من مشايخ مدينة السنبلاوين. مات من ذو أمد بعيد، وكنا صغار، مات وهو يصلي. الشيخ الإسلام ابن تيمية معذرة لهذا المثال، مات وهو يقرأ القرآن، وآخر آية قرأها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. دي كان آخر آية قرأها. سبحان الله، الشيخ صفوة الشواتفي عليه رحمة الله كان في زيارة أمه، يعني أتى من العمرة وذهب لزيارة أمه، وفي عودته من زيارة أمه مات في حادث عليه رحمة الله. مثلا أخونا عمرو عليه رحمة الله عمرو الحسيني كان في زيارة أمه، وقبل أن يموت كان معي، وكنا في زيارة دعوية قبل أن يموت بساعات، كنا في زيارة دعوية في أحد البلاد، وجلسنا مع الإخوة في هذا المكان، ثم ودعني وذهب لزيارة أمه. سبحان الله، فأتاني الخبر بوفاته عليه رحمة الله. انظر إلى النهايات. مثلا عمرو البيومي عليه رحمة الله كان معتكفا، ثم خرج من الاعتكاف ليغسل حالة، وبعد أن غسلها ذهب ليوصل الميت إلى بلده ويعود ليدخل أيضا الاعتكاف. يبقى خرج من الاعتكاف وأتى إلى المنصورة ليدخل المعتكف. سبحان الله، فتوفي وهو في هذه الحال. فانظر إلى هذه النهايات، وكلها أو معظم هذه الأسماء أنتم تعرفونها. فهذا دليل على ماذا يا إخواني؟ أن نجتهد في العمل الصالح، لأنك إن اجتهدت في العمل الصالح وأعانك الله تعالى عليه وضرب لك أسبابا كثيرة وأسهما كثيرة فيه، نرجو من الله أن يقبضك على عمل صالح يوفقك فيه وإليه. نرجو ذلك من الله، نرجو ذلك من الله. يبقى ومحياي أي ما أكون عليه في حياتي، اللبس والشرب والأكل والنوم والعمل والوظيفة والسعي والمشي والحركة والقيام والجلوس والحق، كل ما تفعله في هذه الحياة يكون لمن؟ لله عز وجل. ومماتي، ومماتي أي ما أموت عليه، فإذا مت أموت ميتة طيبة هنية سوية. وهذا ما ندعو الله تعالى به، أن يقبضنا على عمل صالح يهدينا إليه ويوفقنا إليه. لا شريك له، لا شريك له، هذا إخلاص في العبادة، أي عندما أعمل هذه الأعمال فأعملها لله خالصا لوجهه. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، شيئا. إياك أن تشرك أحدا في عملك، إياك. فإن الله تعالى يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من أجر، فيذهبون فلا يجدون شيئا. وبذلك أمرت، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وإذا حمد الخطاب على إبراهيم فإنه أمر بذلك ولا تعارض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بما أمر به إبراهيم. قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى ملة إبراهيم وملة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن تكون الحياة موصولة بالممات كلها لله عز وجل لا شريك له. قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. هنا تقديم وتأخير. النحر هو الذبح، وسمي الذبح نحرا لأن السكين يمر على مكان النحر، مكان النحر. وأصل النحر المكان الذي يصل بين الرأس والعنق، بين الرأس والإيه؟ والعنق، وهو موضع الموت. وكانوا قديما يعلمون الرماة الضرب في النحور، الضرب في النحور. إذا النشان يكون فين؟ في النحر، لأن السهم إذا أتى في النحر لا يتصور أن تكون له حياة بعد ذلك. فهذا من باب التوسع في اللغة أن يسمى الذبح بماذا؟ بالنحر. وهذا دليل على أن التزكية يعني زكاة الذبيحة لا تكون إلا بمعالجة النحر، إن السكينة تمر فين؟ على الرقبة، حتى تقطع هذه الأوداد المكتنفة بجلبتي الرقبة. ولذلك ما يفعله الإفرنج من قتل البهائم إما صعقا وإما رميا فهذا كله مما لا يجوز. يعني رأيت بنفسي بعض البلاد في الصين كيف يذبحون، يجرون خلف الفرس لأنهم يأكلون الخيل في الصين، يأكلون الخيل، يجرون خلف الفرس حتى يجهد الفرس، فإذا أجهد الفرس تخور قواه وعندئذ يخنقونه، يخنقوه، وعندما يخنق يقومون بعد ذلك بفصل رأسه تماما ثم سلخه وأكله. طبعا هذه طريقة غير شرعية. فبارك الله تعالى في ذبائح المسلمين أن جعلها ذبائح مزكاة. ولذلك من علامات الإسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. يبقى أكل ذبيحتنا أي كانت ذبيحته على هدي ما كان عليه ذبائح المسلمين. هذه الآية فيها تقديم وتأخير، فصل لربك وانحر، وكأن التقدير فصل وانحر لربك، فصل وانحر لربك. وهنا عدة فوائد. الفائدة الأولى فائدة عقائدية متعلقة بالمعنى الذي قلته قبل، أن تكون العبادة لله عز وجل، فالصلاة لله والذبح لله، الصلاة والذبح لله، فلا يقبل الله تعالى عبادة عبد إلا إذا كانت هذه العبادة لله. وهذا هو توحيد العبادة. فتوحيد العبادة هو توحيد الله عز وجل بأفعال الخلق، توحيد الله تعالى بأفعال الخلق، توحيد الله تعالى بأفعال الخلق من النذر والنحر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والتوكل والحسب إلى غير ذلك من جملة أفعال المخلوقين. فالصلاة عمل من أعمال المخلوقين والنحر كذلك. فحتى تكون الصلاة والذبح عبادة لابد أن تكون مصروفا لمين؟ لله. يبقى فصلي وانحر لربك، فصلي وانحر لربك. الفائدة الثانية فيه دليل على ما دلت عليه نصوص السنة أن الصلاة سابقة النحر في يوم عيد الأضحى. يعني في يوم عيد الأضحى الصلاة سابقة النحر. طب لو أن إنسانا نحر قبل الذبح كان نحره صدقة وليس هو النحر المشروع والمطلوب منه في ذلك اليوم، وهذا يدلنا على قيمة الوقت، على قيمة الوقت. فمن ذبح قبل الصلاة ولو بدقيقة تكون هذه صدقة وليس ذلك هديا، ومن ذبح بعد الصلاة ولو بلحظة كان ذلك إيه؟ هديا وقبل ذلك منهم. فتأمل كيف أن الإسلام يعود المسلم على الانضباط، لتعويد المسلم على الانضباط. نجد في عيد الفطر الصدقة تكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. فلو أخرجت زكاة الفطر قبل الصلاة ولو بلحظة قبلت منك. طب لو طلعتها بعد الصلاة ولو بلحظة لم تقبل منك. إذن صدقة ليس الزكاة. وهكذا في كل نظير الإسلام يعلم المسلمين الانضباط الشديد. لو نظرت إلى كل العبادات، كل العبادات تجد أن فيها النظام، تجد فيها النظام. انظر إلى صلاة الجماعة، الإمام يقول الله أكبر، المأمون واحد يقول والله من قيل الله أكبر، ينفع؟ ما ينفعش. طب لو ركع المأموم حد ينفع يقول والله من ركع ورا الرجل ده؟ تفسد صلاته. تعويد الناس على الانضباط وإكسابهم روح النظام، وهذه أمور طيبة قل أن تجدها في دين آخر. فالأمة الوحيدة على وجه الأرض القابلة للانصهار والاندماج والانقياد تحت راية واحدة هي أمة الإسلام، لما تعودوا عليه من ماذا؟ من الانضباط. الصلاة كلها انضباط، الزكاة هناك نصاب يحول عليه الحول، إذا لم يبلغ النصاب خلاص ما فيه زكاة، بلغ النصاب وجبت الزكاة. الحج في أشهر أو في أيام معلومة، ما نعملش زي ما عمل كده معمر القذافي لما زي من السعودية قال والله ما احنا مخلين الحج في ذي الحج، خلوا الحج في ذي القعدة سبحان الملك. ولذلك كان العيد بتاعهم قبل العيد بتاع المسلمين كلهم بحوالي 17 يوم، حاجة عجيبة جدا، هذا خروج عن شرع الله عز وجل. فقول الله عز وجل فصل لربك وانحر دليل على أن الصلاة تسبق النحر في يوم النحر. عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته أي ختن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد فرسان الإسلام وأحد المبشرين بالجنة وأحد الذين كانت لهم المناقب العالية والفضائل الفاخرة. قتل رضي الله تعالى عنه سنة 40 على يد الخارجي ابن ملجم، عليه من الله تعالى ما يستحق. فيقول هنا علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، هذا دليل على قبول خبر الواحد. فعلي رضي الله تعالى عنه يروي هذا الخبر عن رسول الله، يقول حدثني، لم يقل حدثنا، حدثني. فالواحد الثقة إذا أخبر فإن الخبر ينقل، فإن الخبر يقبل منه، وهذه مسألة في الأصول معروفة. بأربع كلمات، الكلمة هنا هي الكلمة في اللغة لا الكلمة عند النحاة، لأن الكلمة معلش يا شيخ سيد، لأن شيخ سيد ده سيبويه بتاع العرب جعله الله تعالى بيننا، فأنا سأتكلم في هذه المسألة وأطرافي ترتعش. فالكلمة هنا لو غلطت يا شيخ سيد يعني إيه صلح. فالكلمة هنا هي في اللغة لا عند النحاة، النحاة عندهم الكلمة هو اللفظ المفيد، لفظ مفيد، لفظ مفرد مفيد، إما في نفسه أو في غيره، في نفسه زي الاسم والفعل، وفي غيره زي الحرف أو اللي الأداة. الفعل بأقسامه المعلومة، والاسم كما تعرفون، والأداة اللي الحرف، ده أقسام ماذا؟ أقسام الكلمة عند النحاة. أما إذا لم تدل على معنى فلا تسمى كلمة، وإنما تسمى إيه؟ لفظا، لفظ بس، زي كلمة دايز مقلوب زيد، فزيد اسم يبقى ده ايه؟ كلمة. طب دايز ده لفظ لأنه لا يدل على معنى. هذا المعنى الصلاحي عند النحاة، أما عند الأصوليين وفي لغة العرب وهي اللغة التي بها نزل القرآن وهي لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولغة المتقدمين من الصحابة والتابعين، أن الكلمة يقصد بها الجملة المفيدة، الجملة المفيدة. يدل على ذلك أن الرجل عندما يعاين العذاب قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يكون الجواب كلا إنها كلمة. هي كلمة لفظ واحد ولا ما شاء الله جمل؟ إذن هذه جمل مفيدة تراكبت مع بعضها للدلالة على حال هذا المعاين للعذاب. لما شاف العذاب أصابه الهول، عاوز يطفش، عاوز يرجع ثاني، ولكن هيهات ولا تحين مناص، لا يمكن، خلاص. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله تعالى العافية. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. إيه هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الجملتين ماذا؟ بالكلمتين. وهذا كثير في لغة الشعر، هذا كثير في لغة الشعر، وهذا الأمر موجود حتى في عرفنا. يعني تقول لك تعالى أقول لك كلمتين، أو مثلا روح قول له كلمة في جنابه، روح قول له كلمة في جنابه، وتقول له كلمة واحدة ولا تقول له موال؟ هتقول له موال، تقعد تكلمه نص ساعة. النص ساعة كلام دي انت سميتها ايه؟ كلمة في جنابه. فقول علي رضي الله تعالى عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع كلمات. هنا الكلمة بمعناها اللغوي لا بمعناها النحوي. ايه الجمل التي حدثنا او حدثني صلى الله عليه وسلم بها علي رضي الله تعالى عنه؟ لعن الله، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهذا اللعن هو لعن عام، لأنه فارق بين اللعن العام واللعن الخاص. اللعن كالكفر والفسق والشرك إلى غير ذلك، فلا يجوز أن يحكم على مسلم بالشرك أو الكفر أو الزندقة أو اللعن حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة. فلعن الله هذا لعن عام، لعن عام. ومما لا شك أن المعين الذي يأتي بهذه المذكورات متوعد باللعن، متوعد، لا أقول هو ملعون، بقول المعين الذي يأتي بهذه المذكورات متهدد باللعن، يعني متهدد أنه هو يطرد من رحمة الله. لكن هل هو مطرود أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم. لعن الله هذا لعن عام. لعن الله من ذبح لغير الله، وده هو علاقة الحديث بالباب، لأن الباب باب من ذبح لغير الله، ده عنوان الباب. وهنا لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله. وقال ربنا عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال ربنا عز وجل وما أهل به لغير الله. فما أهل به لغير الله أن يذبح لغير الله، لأن الذبائح إما أن تكون أو الذبح إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة وإما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون مباحا أي جائزا. الذبح الواجب مثل ماذا؟ مثل النسك التي تذبح في الحج، فالله تعالى أمر بها وأذن فيها، فالحجيج يذبحون الهدي، والله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى هذه الدماء وهذه اللحوم، وإنما يريد أن يختبر انقياد الناس لأمره. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يعني ربنا عاوز يعني يرى كيف انقيادك وطاعتك لأمره سبحانه وتعالى. ده ذبح واجب. وقد يكون الذبح سنة مثل ماذا؟ مثل العقيقة. فقول الجمهور أنها واجبة، أنها سنة. قول الجمهور أنها سنة. بعض أهل العلم قال بالوجوب، ولكن كلام الجمهور أنها سنة. وقد يكون الذبح حراما كالذبح على النصب. يبقى الإنسان يأخذ مثلا جاموسة ويروح يذبحها هناك عند السيد البدوي ولا عند الحسين ولا عند أم هاشم ولا ولا، فهو يعتقد أن الذبح عند هؤلاء له خصيصة ومزية ليس كغيره من سائر الذبائح. الذبائح تلك لا يجوز أن يؤكل منها، لا يجوز أن يؤكل منها، فهذا ذبح حرام. أيام زمان كان هناك جهل شديد، فكان هناك جهل كبير. يعني أيام زمان كان مسألة زيارة الأضرحة دي مسألة منتشرة جدا بين الناس، وكان اللي بيذهب للأضرحة يذهب يذبح مثلا البط أو يذبح الذبائح ويوزع جزء من هذه الذبائح مثلا عند السيد البدوي أو الحسين، وجزء الثاني يجيبه يوزعه فين؟ في الحارة أو المكان أو كذا. كان هذا الأمر منتشرا في مصر منذ أكثر من 40 سنة، هذا كان موجودا، وكان الناس يعني ينبتون الفول ويهوزون الأبابير ويجعلون الفول والكمون على الأبابير ويوزعون هذه الأشياء بمناسبة عودتهم من عند الشيخ سبحان الله. فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح لأنها ذبائح حرام. وقد تكون الذبائح مكروهة. إزاي؟ أن تذبح من أجل الصيت والسمعة، ده مكروه. إن الإنسان يذبح ذبيحة ويطعم الناس وما إلى ذلك، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل السمعة، من أجل السمعة. وهذه السمعة مختلطة بالمروءة، يعني ليس السمعة خالصة، هو بيحب الناس تاكل والناس تبسط، ولكن هناك حظ النفس فيها، ولذلك قلت مكروها. أما إذا كانت في الأصل من أجل السمعة فهي حرام. وهناك الذبائح المباحة للجائزة، وهو الذبح من أجل اللحم. مربي فرختين فوق السطح وتذبح فرخة تاكلها، فالذبح هنا من أجل ماذا؟ أن نأكل اللحمة، فهذا جائز مباح، هذا جائز مباح. فالذي يذبح لغير الله هذا داخل في هذا اللعن، وهذا كلام عام مش كلام ينطبق على المعينين. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. الله، ليس هناك أحد أعظم حقا عليك من والديك، فحقك عليهما أن تكون بارا بهما محسنا إليهما، لكن أن تكون سببا في إيصال اللعن لوالديك فأنت متوعد بهذا اللعن. زي مثلا واحد صاحب أصحاب سوء وتسمع كده يشتموا بعض بالأب والأم، ده لا يجوز وما يصحش، يقولك عسى بنهذر إيه بتهذر دي، وفي حد يهذر يشتم التاني بوالده وامه، وأبوه أمه وألفاظ بذيئة، هذا الكلام منتشر بين السوقة وبين الذين يعني لا دين لهم أو رق دينهم. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مصاحبة الأشرار حتى لا يكون سببا في لعن والديه، فيندرج تحت هذا الخطاب: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. المحدث اللي هو الذي يأتي بالحدث، والحدث اللي هو البدعة، يبقى المحدث اللي هو المبتدع. لعن الله من آوى، آوى أي ضم إليه وحماه ونصره ورضي به وأقر به واكتنفه ودافع عنه وأصل له، كل هذا يمكن أن يدخل فيه لعن الله من آوى محدثا. فالمحدث هو المبتدع الذي أتى بالحدث للبدعة، فالمحدث اسم فاعل من أحدث. ويمكن أن تكون لعن الله من آوى محدثا، ويقصد به المحدث اللي هي والحدث نفسه، اللي هو الحدث نفسه. فآوى الحدث أي رضي بالبدعة ونصر البدعة ونشر البدعة، فهذا داخل في اللعن. وهذا كله زجر وترهيب أن نأتي بشيء جديد في دين الله، أو أن نأتي ببدعة نجمع عليها الناس، أو أن نؤصلها بين الناس، أو أن ننشرها بين الناس، أو أن نعود الناس على هذه البدعة. فمن فعل ذلك أخشى أن يكون له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أو محدثا لعن الله من غير منار الأرض. المنار اللي هي المعالم والحدود، الجماعة هذا كلام مشهور في الأراضي التي توزع، يجعلوا لها حدود، إما حتة حديدة أو يجعلوا لها شجرة أو يعملوا حتة خشبة يدقوها ويجعلوا هذه علامة، أو يخلوا علامة جسر، أو يخلوا العلامة مثلا بحر، أي علامة تكون معلومة. فيأتي بعض الحمقى ويستغفلون جيرانهم فيحركون العلامة شيئا يسيرا، الشيء اليسير ده طول الأرض يجيب له مئات الأمتار، مئات الأمتار. لك أن تتصور أن في بعض المناطق في المنصورة هنا المتر وصل إلى 60,000 جنيه، أه 60,000 جنيه. طب لما يكون واحد يعمل لعبة زي دي فيها كم 100 متر، اضرب بقى شوف بقى الخيرات، انظر. ولكنها تثقل بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله. طيب، والسر هنا أن هذا اعتداء وظلم وبغي وفساد، والله تعالى لا يحب الفساد. الحديث التالي سريعا: عن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب هذا مختلف في صحبته، هل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذه مسألة فيها كلام طويل عريض، بين أهل العلم، حتى ولو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصحابة جميعا من أول أبو بكر إلى ما شاء الله، لأنه توفي سنة 83 هجرية، فأدرك الصحابة، أدرك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أدرك كل الصحابة. ولذلك في تراجم أبو بكر أو عمر في تذكرة الحفاظ تجد أن كثيرا من هذه التراجم عن مين؟ عن طارق بن شهاب، أدرك الصحابة. فطارق بن شهاب لو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو حكمنا بأنه لم يدركه، إذا هذا مرسل إيه؟ مرسل صحابي كما قال بعض أهل العلم، لأنه يقينا أسقط الصحابي، والصحابة كلهم عدول. يعني لو تصور أن يروي خبر عن التابعي عن رسول الله، ده لا يمكن. فالذي ألقاه هو صحابي، والإرسال عن الصحابة لا يضير السند في شيء. لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما عند أبي نعيم هو إسناده صحيح من طريق سلمان الفارسي، من طريق سلمان. فهذا الحديث رواه أحمد وأبي نعيم في الحلية موقوف على سلمان الفارسي بإسناد صحيح. وفي الحديث دخل الجنة رجل في ذباب، لا يقصد بالذباب هنا اللي هو الدبان، يبقى الراجل قاعد يجري ورا الدبان بقى في الصحراء، فقالوا قرب ولو دبان، فالراجل قرب دبان، ده فهم عجيب جدا، فهم عجيب. والذي يفهم ذلك يبقى سبحان الملك، سبحان الملك. ولكن المقصود بالذباب هنا حد السيف، حد السيف، يعني قرب شيئا يسيرا تافها ولو كان قدر حد السيف. حد السيف بيبقى رفيع جدا كالشعرة، فقرب شيئا يسيرا بسيطا كالشعرة، كالشعرة، هذا هو المقصود. قالوا كيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما نحت على صورة، زي ما قلنا قبل كده ما نحت على صورة. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، ما في حد بيعديه، لا أحد يمر به، لا أحد يمر به فيتجاوزه، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لابد تقرب له حاجة. إذن ليس المقصود بالشرك أن تأتي بأمر عظيم، ما قالوش قرب مثلا بدنة ولا قرب جمل، لا، قرب ولو شيئا يسيرا خفيفا. وهذا يدل على أن أهل الباطل يرضون منك أن تتنازل ولو أن تقدم شيئا إيه؟ يسيرا. انتبه، انظر للدلالة دي، ولو شيئا إيه؟ يسيرا، هيرضوا منك قوي، لأن المقصود إنما هو الدلالة والعبرة. إيه الدلالة والعبرة؟ إن أنت تنازلت، تنازلت عن توحيدك، وتنازلت عن روعة دينك، وتنازلت عن منهج نبيك، فرضيت أن تقدم مثل هذا الذباب، فما أكثر من يقدمون أضعاف أضعاف الذباب في أيامنا تلك. يعني اليومين دول من أجل تحصيل المصالح وتقليل المفاسد لا نقدم ذبابا، وإنما نقدم بقرا، نقدم بقرا. قالوا لأحدهما قرب، قدم حاجة، لابد ان انت تعمل حاجة تدل ان انت بتعظم هذا الصنم، هذا الصنم، قدم اي حاجة. قال ليس عندي شيء اقرب، ما فيش عندي حاجة. قالوا له قرب ولو ذبابا. الرجل وجدهم مسكين في ايدهم السيوف، ووجد منهم الجد والعزم انه اذا لم يفعل قتلوه، اذا لم يفعل ايه قتلوه. طيب هنا المصلح يعمل ايه بقى بمنهج المصالح والمفاسد؟ لا، قال لا نقدم ذبابا. فقرب ذبابا، وكلمة فقرب يدل على أنه على جهة ماذا؟ التعظيم. يعني لما تيجي تقدم كده مش هترميه، خدكوا كتكوا قرف وكتكوا دهية فيكم وفي التمثال بتاعكم، مش هيعمل كلام، ولكن هيقدمه بإيه؟ بالخضوع والذلة وما إلى ذلك، حتى ولو كان ذلك ظاهرا، حتى ولو كان ذلك ظاهرا يمكن بالفعل أن يتأثر القلب وأن يخضع القلب. فلما فعل ذلك الرجل هذا الصنيع دخل النار، سبحان الله. وقالوا للآخر قرب، أي افعل مثلما فعل صاحبك. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ولذلك هناك فارق بين القول والفعل. ممكن إنسان يقول لكن ما يفعلش، ممكن إنسان يقول كما فعل مين؟ كما قال عمار بن ياسر في الخبر لما شدوا العذاب على عمار وقالوا لن نتركك حتى تذكر آلهتنا بخير وتذكر محمد بسوء، ففعل مثلما أراد، قال لهم ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، إن عادوا إلى تعذيبك وإرهابك فعد، إن أنت تتكلم لكن الفعل لا. ليه؟ لأن الشرك أعظم من القتل. خلاص أنت تموت وربنا عز وجل يتولاك ويقبلك عنده. ففارق بين القول والفعل، فارق بين الاثنين. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك الأمر. في حديثة مقتل أحد اليهود أن الصحابي الجليل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مقتل سلام ابن أبي الحقيق، أو في كعب بن الأشرف، استأذن الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره بسوء، أن يذكره بسوء. طب ما هو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بسوء ده كفر، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بالقول لا بالفعل، هذا بالقول لا بالفعل. هنا بعض الفوائد ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أقولها سريعا حتى نصلي ونجلس مجلسا خفيفا للأسئلة بعد صلاة العشاء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. أيوه، ممكن إنسان والله يقع في الشرك ولا يدري. إذا كان الخليل إبراهيم يقول كما قال ربنا عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يبقى الأصنام دي أضللت كثيرا من الناس، فاجنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر، وهذا دلالة على المفارقة. إذا لن يتم لك الإسلام إلا إذا فرقت الباطل تماما. انتبه لهذه المسألة، لا يتم لك الإسلام ولا تهنأ بالتوحيد إلا إذا فاصلت الباطل تماما، فاصلته تماما. واجنبني اجعلني في جانب، والأصنام وأهل الأصنام في جانب آخر. ولذلك قدم ربنا عز وجل الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى الإسلام والشهادة التوحيد كلها أقوال متلازمة، والخلاف بين المفسرين في تأويله اختلاف تنوع لا ضير فيه متسع. فلا بد كي تهنأ بالإيمان أن تكفر بماذا؟ بالطاغوت. وليس الكفر بالطاغوت أن تخالف الشرع في ذلك المسألة، ولكن أن تتبع الشرع في مسألة مخالفة الطاغوت واجتناب الطاغوت. انظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وافعل مثله تماما. ولذلك في المسائل المثارة حديثا كانت المواقف واضحة حتى لا يحدث التمايع، حتى لا يحدث التمايع. لا ينبغي المسلم أن يتمايع، ولكن لابد أن يكون حازما في أمره، ولكن بخلق وأدب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أي في الحديث أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. الرجل كان ماشي، ما كانش بدماغه أنه هو لا يقرب ولا يعظم ولا يعمل أي حاجة، لا رتب للمسألة ولا خطط لها ولا بيت لها ولا أي حاجة. ده مسألة عارضة، يعني يمكن الإنسان في حياته يعرض له شيء، الشيء ده يكون سبب في رداه. فانتبه، يعني ليس الأمر الذي يرديك بالدال هو الذي ترتب له وتفكر فيه وتخطط له أبدا. ممكن أمر عارض يكون حتفك وهلاكك فيه. اسمع، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. طب جبنا كلمة السبب في ايه؟ دخل رجل، لأن الحديث هو دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل رجل النار في، الفي هنا بمعنى السبب، في هنا بمعنى السبب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، الهرة يعني قطة، فدخلت امرأة النار في هرة أي بسبب إيه؟ قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، يعني الرجل الذي قرب ذبابا قبل أن يقرب لم يكن مشركا، لأنه لو كان مشركا كان قرب أي حاجة. وإيه كمان؟ وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. يعني لو كان رجل مشرك ما كانش قال دخل النار في ذباب، كان الشرك بتاعه كان سبب في ماذا؟ في دخول النار. ما هو كده كده دخل النار، فما كانش الذباب ده هو السبب. فدل ذلك على أنه لم يكن من أهل النار إلا عندما قرب ماذا؟ الذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. فين عمل القلب هنا؟ اللي هو التقرب. أحسنت، اللي هو التقرب. أنا قلت لكم إنه هو لما هيجي يقدم الذباب ما يرمهمش، ما يقول خدهم جت كنيلة فيكم في صنمكم المهبب، مش هيعمل الكلام ده، وإنما سيقربه كأنه قربى. فهذا لا يكون إلى وجه الخضوع والخشوع. نعم. وفيه معرفة، ده كلام الشيخ بن عبد الوهاب، وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. دايما يا إخواني، يعني الشيء بالشيء يذكر، ودي هي الملحوظة الأخيرة، أن الذين يسيرون في طريق العلم لا يجوز لهم ما يجوز لغيرهم، لا يجوز لهم ما يجوز لغيرهم. انظروا إلى موقف الإمام أحمد عليه رحمة الله في الصبر في فتنة خلق القرآن. كثير من علماء عصره اتخذوا التقية، ومنهم من قال ذلك مكرها شايف قدامه السيف والنطع، اللي مش هيقول القرآن مخلوق رقبته ده هتطير بين رجليه. يبقى المسألة مش مجرد تهديد، تفعل. العباسيون في ذلك الوقت كانوا يجعلون الولاء والبراء والقرب والبعد والأسر والفكاك والسعي إليه أو السعي للنيل منه، ده كله مبني على ماذا؟ على جملة أن القرآن مخلوق. ومع ذلك لم يقولها الإمام أحمد، وسجن نحو من 3 سنوات، وعذب عذابا بينا، ولكنه لم يقل لهم هذه الكلمة. فصبر وصابر، صبر وصابر، وهذا هو المطلوب. لأن كل الناس في أوقات الأزمات وعند نزول الفتن لو أخذوا بهذه المسائل، مسائل الإكراه، لاندثر الدين وضع. ولكن لابد أن يكون هناك بيان للناس. فانظروا كيف أن هذا الرجل علمنا الاستمساك بالشرع وعدم الحيد عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.